الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، نبدأ إن شاء الله درسنا اليوم في شرح البيقونية في مصطلح الحديث، ولعله أول درس يعقد في ذلك معنا إن شاء الله. فقول إن من نعمة الله عز وجل أن تكفل لهذه الأمة بحفظ كتابه، فقال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن تمام حفظ الله عز وجل لكتابه، والذي هو المصدر الأول للتشريع لهذه الأمة، من تمام تكفل الله عز وجل وحفظه لكتابه حفظه لبيان هذا الكتاب وتوضيحه وتفسير مجمله وبيان محكمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أنزل هذا القرآن ليبين للناس ما نزل إليهم، فالمقصود من السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي بيان كتاب الله عز وجل، إذن حفظ الله لكتابه مستلزم حفظه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكما لا يخفى أن طرق النقل متعددة، فكتاب الله عز وجل نقل إلينا عن طريق التواتر. فتنقله الأمة بعضها عن بعض، يتلقاها آخرها عن أولها، ولهذا جاءنا كاملا واضحا غير منقوص ولا محرف باتفاق العلماء، ومن أنكر هذا أو خالف فيه فهو كافر مرتد بالاتفاق، هذا فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل. أما ما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فباعتبار أنها جاءت عن طريق تواتر النقل فيه أو تلقاه أفراد عن أفراد دخل في نقله خلط وغلط. من أجل هذا برز أئمة الدين وعلماء الإسلام لتمييز صحيح المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من ضعيفه، وهذا ما يسمى بعلوم الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة أخبر أن في هذه الأمة سيقع فيه الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، فقال: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم في نقل سنته، فليتبوأ مقعده من النار، والحديث في الصحيحين. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: من نقل عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي لفظ فهو أحد الكاذبين، كما ذكره الإمام مسلم رحمه الله في مقدمته. كيف؟ نعم، في الصحيحين من حديث أبي هريرة. نعم، فليتبوأ مقعده من النار. طيب، فهنا عرفنا أنه سيقع كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، سيقع غلط وخلط في الرواية عنه عليه الصلاة والسلام. من هنا برزت هذه العلوم، وهي التي تعيننا على معرفة ما يثبت عنه عليه الصلاة والسلام مما لم يصح نسبته إليه. نعم، وتعلمون أيها الأحبة أنه لما كان في عهد الوحي وكان ينزل القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه بالسنن، وكان هذا نوع من أنواع الوحي، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحي كما قال الله عز وجل وما ينطق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، رحمك الله، إن هو إلا وحي يوحى. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام ينهى أصحابه عن الكتابة، يعني عن كتابة الحديث، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا، من كتب عني فليمحه، لا تكتبوا عني شيئا، من كتب عني فليمحه. قال أهل العلم رحمهم الله وكان هذا في صدر الإسلام، يعني بداية كانت كتابة الحديث منهي عنها شرعا، كانت كتابة الحديث منهي عنها شرعا. وحكمة ذلك كما أشار العلماء رحمهم الله هو خشية أن يختلط القرآن بالسنة، خشية أن يختلط القرآن بالسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو مصدر القرآن، يعني أن الصحابة يتلقون عنه القرآن ويتلقون عنه السنة، فلما لم يكتمل القرآن، لم يكتمل نزوله، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يأخذون عنه القرآن والسنة فيتداخل بعضها في بعض، لأن القرآن يختلف عن السنة، أولا هما يتفقان على أنهما وحي، ويفترقان من حيث أن القرآن متعبد بتلاوته ولفظه، بخلاف السنة فهو غير متعبد يعني بمعنى أنه لا يقرأ في الصلاة. والقرآن لفظه ومعناه عن الله عز وجل، لفظه ومعناه عن الله عز وجل، بينما السنة معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الله، لكن ليست لفظه من الله عز وجل، إنما هو من النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتداخل القرآن في السنة، فلما اكتمل الوحي أو كاد أذن الشرع بكتابة السنة، فكما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع لما برز له رجل يقال له أبو شاه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الأحكام، فقال النبي اكتبوا لأبي شاه، فهذا أمر بعد الحظر يفيد الإباحة. وكما قلنا أبو هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي قال فيه الإمام الشافعي رحمه الله هو أحفظ من روى الحديث في دهره، كان يقول لما سئل هل كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحفظ منه، قال لا، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. إذن عرفنا من هذه الرواية أن بعض الصحابة شرع في كتابة الحديث بعد اكتمال الوحي، بعد كتابة الوحي أو بعد كمال الوحي أو نحو من ذلك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن حزم لما بعث إليهم بكتاب، يعني كما جاء في صحيح البخاري من حديث علي لما جاءه قوم من أصحابه قالوا هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، قال لا، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا ما في هذا الكتاب. الذي في الكتاب كان مقادير الزكاة، ودية القتل، وألا يقتل مسلم بكافر، هذه كتبها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، فإذا عرفنا أن أصل نشأة وتدوين الحديث كان في آخر عهده عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك استقر إجماع المسلمين على إباحة بل واستحباب كتابة العلم وتدوينه. من أجل ذلك لما تولى الإمام الصالح والخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله أمر يعني هو تولى الخلافة من 99 إلى 100 سنة، يعني 101 للهجرة. في هاتين السنتين إذن نعلم أن أول تصنيف وجمع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب كانت في هاتين السنيتين، لما أمر الإمام عمر بن عبد العزيز محمد ابن شهاب، محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري رحمه الله بجمع الحديث، بجمع الحديث. فإن عمر بن عبد العزيز خشي على الحديث أن ينسى، وذلك لما ضعف الحفظ. العرب أيها الحبة كانوا يحفظون النصوص والقصائد المطولات بسماع الواحد، بل ويعيبون أن يطلب الإنسان إعادة النص. كان بعضهم، يعني تعرفون يا إخوة القصائد والمعلقات وتلك المذهبات التي كان ينقلها العرب والأشعار والدواوين، هذه كانوا يجتمعون في سوق عكاظ أو ذي المجنة أو غيرها من أسواق العرب، نعم، فيسمعون القصيدة من 100 إلى 200 بيت بسماع واحد. يأتي يسمع الله يبرز النابغة الذبياني ولا الخنساء أو حسان بن ثابت في سوق عكاظ، ويأتي العرب يسمعون 200 إلى 300 بيت هم يسمعون كعب بن زهير هك. أول ما كل يتنقل وينقلون هذه القصيدة من سماع واحد فقط. هذه كان سرقة العرب، وهذه كانت قرائحهم، لأنهم بطبيعة الحال أمة أمية لا تكتب ولا تقرأ، فيعتمدون في الغالب على حفظهم، فبالتالي برزت هذه الموهبة في العرب دون غيرهم. ولهذا العرب لهم من المواهب والعلوم والمعارف ما تميزت به عن سائر الأمم، ما تميز بطبيعة سليقتهم وفطرتهم، بطبيعة سليقتهم وفطرتهم، ومن حكمة الله عز وجل لهم أن هيئ لهم أعظم دين ينتشر في العالم. على كل حال، فكان العرب هكذا، واستمر على هذا الأمر حتى زمن الفتوح رحمك الله. فالصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا البلدان والأقاليم اختلط العرب بالعجم، اختلط العرب بالعجم، والعجم كانت لهم أعرافهم وكانت لهم طبائعهم وكانت لهم دواوينهم وأساليبهم. ولهذا كانوا كما هو معروف من حال العجم الترتيب والتنسيق والكتابة والإتقان العلوم أو الآلات تلك التي يضبطون بها علومهم ومعارفهم. فالعرب لما دخلت مع العجم تأثرت بهم، فاعتمدوا على الكتابة، اعتمدوا على الدواوين، اعتمدوا على التصانيف، نعم، فضعفت الموهبة ويعني اضمحل، لا نقول اضمحلت وإنما نقول نقصت تلك الميزة التي كانت يتميز بها العرب. وبعد ذلك الصحابة، يعني حتى الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا، إنما كانوا يعتمدون في نقلهم لدين الله عز وجل عن حفظهم. فبعد ذلك كما قلنا اختلط، خشي عمر بن عبد العزيز في زمنه، وكان هو المجدد للقرن الأول كما نص على هذا الأئمة في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في السنن، إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. قال الإمام أحمد قد أجمعوا على أن المجدد في 100 الأولى عمر ابن عبد العزيز، عمر ابن عبد العزيز، ثم في 100 الثانية الإمام الشافعي رحمه الله. عمر بن عبد العزيز أمر أمير المؤمنين في الحديث محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري بجمع الحديث وتدوينه حتى لا يضيع. خلاص الناس ما عاد صارت تعتمد على صدورهم ومحفوظاتهم، ففعلا قام محمد بن شهاب الزهري فدون الأحاديث وصنف التصانيف فيما تيسر له جمعه، فيما تيسر له جمعه. وبعد ذلك تتابعت المصنفات والموطئات والمسانيد والسنن وغير ذلك. طيب، هنا أيها الأحبة كان هذا هو نوعا ما موجز لبداية نشأة التدوين. تدوين ماذا؟ السنة، تدوين السنة. طيب، بحثنا نحن يتعلق بعلم من علوم السنة، وشرفه مرتبط بشرف السنة، وهو تمييز صحيح السنة من سقيمها، صحيح السنة من سقيمها. طيب، وقبل الحديث عن مبادئ هذا العلم أو قبل الحديث في تفاصيله، نتحدث عن مبادئه، مبادئ ما يسمى بعلوم الحديث أو بمصطلح الحديث أو بأصول الحديث. ولكن هنا فائدة أيها الأحبة، قضية اسم مصطلح الحديث هذه تسمية متأخرة، وإلا عند المتقدمين إنما يسمونها علوم الحديث، علوم الحديث أو أنواع الحديث. أما مصطلح الحديث فهذه تسمية متأخرة، ولكن لا أحرج، يعني لا مشاحة بالاصطلاح، فنسير على هذا الأمر. فنقول بالله تعالى التوفيق، إن العلماء اعتادوا في بحث كل علم أن يتحدثوا عن ماذا؟ عن مبادئه، عن مبادئه، وهي التي جمعها الناظم في قوله إن مبادئ كل علم عشرة. يعني إذا شرعنا في علم ينبغي أن يبحث في مبادئه حتى تحيط بهذا العلم، يعني تحيط بتاريخه، تحيط بموضوعه، تحيط بهدفه وثمرته. فهذه المبادئ عشرة يجمعها قول الناظم إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والحكم الاستمداد، نعم، ونسبة وفضله والواضع. يقول إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم، نعم، والاسم الاستمداد حكم الشارع، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. ومن درى. طيب، إذن هذه أيها الأحبة مبادئ العلوم. قبل أن يشرع طالب العلم في دراسة، فأقول دراسة العلوم تكون من خلال تلك المبادئ العشرة، المبادئ العشرة نأخذها واحدة في الورقة. أولا قال: الحد يعني الحد هو التعريف، تعريف هذا العلم، تعريف هذا العلم، الحد هو الموضوع ثم الثمرة. فإذا قيل ما حد هذا العلم يعني ماذا؟ ما تعريفه، ما حده، ما تعريفه. نقول أيها الأحبة، نحن علمنا هو مصطلح الحديث، علمنا الذي ندرسه الآن هو مصطلح الحديث. فنقول مصطلح الحديث تعريفه، تعريفه باعتبارين، باعتبارين. الأول باعتباره الجزء المركب، نعم، والثاني باعتباره علما على هذا الفن. طيب، تعريفنا أيها الأحبة لهذا الفن هو باعتبارين: باعتباره جزئيا مركبا، وباعتباره لقبا لهذا الفن. كيف باعتباره جزئيا مركبا؟ قولنا مصطلح الحديث، العلماء قبل أن يشرحوا يقولون ننظر إلى تعريف هذا الموضوع باعتباره جزئي، باعتبار جزئه المركب، يعني نأخذ مصطلح نفسره ثم نأخذ الحديث ونفسره. نعم، نأخذ المصطلح الكلمة الأولى نفسره لأنها مركب. أصول الفقه نفس الشيء، جزئي مركب، نأخذ أصول نفسره، الفقه نفسره، علوم التفسير هكذا. فمصطلح الحديث باعتباره الجزئي المركب نأخذ المصطلح، يعني أولا، ثم بعد ذلك إذا فسرنا كل مفردة نظرنا إلى تعريفه باعتباره علما أو لقبا لهذا الفن. مصطلح الحديث بشكل عام ماذا يعني؟ هذا باعتباره الثاني، فنأخذه نعرفه باعتباره الأول وهو باعتباره جزئيا مركبا. فنقول المصطلح هو العرف الخاص. المصطلح هو العرف الخاص. ماذا يعني؟ يعني يأتي أحدكم يقول ما زدت الأمر إلا جهالة، يعني ما معنى العرف الخاص؟ نقول هو ما توارد أهل فن على تسميته، ما توارد أهل فن على تسميته يسمى مصطلحا، ما توارد أهل فن على تسميته. هذا تعريف ماذا؟ المصطلح. هو عرف خاص. يأتي والله مجموعة من العلماء يقولون ما رأيكم ماذا نعرف والله هذه الجزئية من المسائل؟ يقول والله نعرفها بمثلا أقرب جزئياتها، فيتفقون على تعريف معين يسمى مصطلحا، يعني اصطلح عليه. لاحظوا تسميته، نحن قلنا ما توارد، لاحظوا مناسبتها مع قولنا مصطلح، يعني كأنهم جاءوا وتصالحوا على هذا اللقب، تصالحوا، لهذا سمي مصطلح، يعني تصالح العلماء على تسمية فيه وتواردوا واتفقوا فيه واتفقوا عليه. فمصطلح الحديث يعني هم أهل الحديث وأهل الشأن والفن اصطلحوا على تسمية بعض أنواع الأحاديث، والله هذا نسميه الصحيح. اصطلحوا، إذا أنا أتيت قلت والله هذا الحديث صحيح، نعم، يأتينا أحد يقول صحيح، الله يذكر الحديث مريض حتى تصححه، لأن الصحيح في لغة العرب سليم من المرض، يقال فلان صحيح يعني سليم من المرض، يعني وش مناسبة هذا بالحديث؟ وهل الحديث يمرض حتى يصح؟ فنقول لا، أهل الحديث اصطلحوا على تسمية الحديث السالم من العلة صحيحا. نعم، إذن هو مصطلح اتفقوا عليه. فهنا إذن المصطلح نقول ما توارد أهل فن على تسميته يسمى مصطلحا. طيب، هذا إذن الجزء الأول، نحن نقول مركب، لاحظوا هذا يركب على هذا وهذا أيضا يركب على هذا. الجزء الأول. الثاني الحديث في اللغة هو الجديد. الحديث في اللغة هو الجديد، ويطلق ويراد به الخبر، ومنه قول الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله ماذا؟ حديثا. الله عز وجل لا أصدق من خبره، لا أصدق من خبره تبارك ربنا وتعالى. ومنه أيضا قول الله عز وجل فجعلناهم أحاديث، يعني جعلناهم أحاديث، صارت قصة سبأ وما ابتلاهم الله به نبأ وخبرا يتناقله العرب. يعني الله عز وجل قال هذه الآية في من؟ في حق من؟ في سبأ، لما انهار عليهم السد، انهار عليهم السد، الله عز وجل يقول جعلنا خبرهم أحاديث، يعني أخبار. ولهذا صار مثل عند العرب يمثلون به في التفرقة ماذا يقولون؟ تفرقوا تفرقوا أيادي سبا. إذا هذا يضرب مثل في من؟ في قوم تفرقوا وتشتتوا يقول الله المستعان تفرقوا أيادي سبا، ففعلا جعلهم الله أحاديث، يعني صارت تضرب ببلائهم الأمثال، فجعلهم أحاديث يعني أخبار. إذن الحديث يطلق ويراد به الجديد، ويطلق ويراد به الخبر، الخبر لأنه من المحادثة، من المحادثة. طيب، وفي اصطلاح أهل العلم، وفي اصطلاح أهل العلم الحديث هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، من قوله أو فعله أو تقريره، أو تقريره نعم، أو تقريره أو صفة خلقية أو خلقية. مثل مثال على قوله، هذا يا إخوة الحديث في اصطلاح أهل العلم. مثال قوله إنما الأعمال، مثلا من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، باعتبار أننا نسأل الله عز وجل أن نكون على فقه في دينه، هذا مثال قوله، هذا إذن يطلق عليه حديث، يطلق عليه حديث. مثال فعله كان إذا دخل الخلاء قال اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كان هذا من فعله، هذا نقل عنه عليه الصلاة والسلام من فعله. نعم، قلنا من قوله أو فعله أو تقريره. مثال تقريره لما جاء الحبشة يلعبون بحرابهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم، كان عليه الصلاة والسلام يراهم، فهذا منه تقرير عليه الصلاة والسلام لهذا الفعل. أو صفة خلقية أو خلقية كما جاء في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل الناس، كان عليه الصلاة والسلام أجمل الناس. أو خلقية كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، كان خلقه القرآن. هذه كلها أحاديث، منها ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام من قوله، ومنه ما هو من فعله، ومنه ما هو من تقريره يعني فعل بمحضره، ومنه ما هو نقل عن صفته الخلقية أو الخلقية. هذا كلها يدخل في دائرة الحديث، يدخل في دائرة الحديث. طيب، إذن هذا باعتباره الجزئي المركب، تعريف، هذا حد العلم، حد مصطلح الحديث باعتباره الجزئي المركب. طيب، انتهينا من هذا. طيب، باعتباره على من؟ على هذا الفن، يعني لق مصطلح الحديث يطلق على ماذا؟ ما هو العلم الذي يبحث فيه؟ فنقول هو علم، مصطلح الحديث أو علوم الحديث كلها سائل، علم بأصول وقواعد، علم بأصول وقواعد يعرف بها، يعرف بها حال الراوي والمروي، علم بأصول وقواعد يعرف بها حال الراوي والمروي، هذا هو علم مصطلح الحديث، هذا هو لقبه. يعني العلم، العلوم التي تبحث في أصول، في الأصول والقواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي، لقب هذا العلم مصطلح الحديث أو علوم الحديث. نعم، إذن هذا هو تعريفه باعتباره على من؟ على هذا الفن. إذن هو أصول، قواعد، أساسيات وضعها أهل العلم رحمهم الله لمعرفة حال الراوي، سواء صحابي تابعي تابع التابعي والرواة من بعدهم معرفة أحوالهم من حيث الضبط وعدمه، من حيث العدالة وعدمها، فهو بحث في حال الراوي والمروي وهو المتن النص. كيف أعرف هذا؟ هل هذا النص سليم أو نص شاذ مخالف بما هو أصح منه أو تطرقه علة أو يدخل فيه ما ليس منه؟ فهو معرفة لحال الراوي وحال المروي وهو ما يرويه الرواة والنقلة. إذن هذا هو علم الحديث من حيث الحد. طيب هذا هو المبدأ الأول. طبعا إخوان نحن سنأخذها على سبيل الاختصار يعني ضد هذه التعاريف، لأن إن شاء الله إذا انتهينا من البيكونية و سنأخذ في بعض البحوث المطولة إن شاء الله في هذا الفن. طيب نقول إذن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع. هذا هو حد نحن، هذا هو تعريف مصطلح الحد. طيب الموضوع، موضوع يعني ما موضوع علم الحديث؟ ما مادته التي تطرح فيه؟ طبعا هنا ليس ثمة فرق كبير بين الموضوع والحد، فيقال أن موضوعه أنواع الحديث. موضوعه هو أنواع الحديث. نعم بدل أنواع يا أخوة روايات، روايات الحديث. نعم روايات الحديث وأقسامه من حيث القبول والرد. روايات الحديث وأقسامه من حيث القبول والرد. فللحديث أيها الحبة روايات، للحديث روايات متعلقة بموضوعات شتى في مسائل الدين، وهذه الروايات هي تندرج في أقسام أيضا وهي أقسام الحديث. ستأتي معنا كما قال المصنف رحمه الله: وذي من أقسام الحديث عدة. يعني الحديث أقسام، من الصحيح، من الضعيف، من الحسن، من الشاذ، من المعلل، منها. فعلمنا يبحث في روايات الحديث، يعني طرق رواياته، طرق رواياته وأقسامه من حيث القبول والرد. يعني ما الذي نقبله من الحديث وما الذي نرده، كيف نقبل وكيف نرد. هذا هو موضوع، هذا هو موضوع هذا العلم، هو روايات الحديث لأنها أنواع استاذ معنا إن شاء الله، وأقسام من حيث القبول والرد، متى نقبل ومتى نرد وكيف نقبل وكيف نرد. طيب الحد والموضوع ثم الثمرة. طيب ما ثمرته هذا العلم؟ يعني إذا تعلمته وعقلته ما هي ثمرة التي أخرج من خلالها؟ نعم هو تمييز، تمييز صحيح الحديث، تمييز صحيح الحديث من سقيمه. وحفظ السنة، وحفظ السنة على أصولها المستقرة. إذن يعني فعلا انظر إلى هذه الثمرة العظيمة، وهي تمييز صحيح الحديث من سقيمه وحفظ السنة على أصولها المستقرة. يعني فهي حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أصولها، على أصولها التي استقرت عليه حينئذ، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، حفظها على أصولها المستقرة هو ثمرة ونتيجة لمعرفة علوم الحديث، وتمييز لصحيح الحديث من سقيمها. تعلمون أيها الأحبة البلاء الذي ضرب بهذه الأمة من حيث الاستشهاد بالموضوعات والأكاذيب والمخترقات، وبالتالي تحريف وتبديل شريعة الله عز وجل، تحريف وتبديل شريعة الله عز وجل. طيب أنا كيف أميز هذا الغث من السمين؟ من خلال هذه العلوم التي نحصلها في مصطلح الحديث، التي نحصلها في مصطلح الحديث. إذن ثمرته هو تمييز صحيح الحديث من سقيمه وحفظ السنة على أصولها المستقرة. طيب طيب ثم قال النسبة. النسبة، ما معنى قوله النسبة؟ طبعا هذا أيها الأحبة من تراتيب العلماء وبعد إدراكهم وعمق فكرهم، من حيث أنهم يحصرون الحديث عن مبادئ هذا الفن، وهذه منطقية علمية، منطقية علمية لإدراك هذا الفن من مبادئه. الآن أخذنا الحد، أخذنا الموضوع، أخذنا ثمرة هذا العلم، بقي نسبته، يعني ما نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم. يعني إن صح التعبير أن نقول النسبة هي العلاقة، العلاقة نسبة، يعني ما علاقة هذا العلم بغيره من العلوم. نحن نعرف أيها الأحبة أن علوم الشريعة مرتبط بعضها ببعض، علوم الشرع مرتبط بعضه ببعض، لكن هنا يقول رجل والله ما نسبة مثلا علم الرياضيات بالسنة؟ نقول نسبة تباين، نسبة تباين مطلق، فالرياضيات لا تستمد من السنة، إنما هي مبنية على علوم طبيعية، ليست مبنية على علوم شرعية، وإن كانت مأمور بها، لكن كجزئيات هذا العلم ليست مبنية على الشرع. إذن العلوم لها تناسب. طيب العلوم الحديث، علوم الحديث ما نسبتها إلى سائر العلوم؟ نقول هي نسبة بينها، العلاقة أكتب العلاقة بين علم الحديث أو بين علوم الحديث، علوم الحديث وغيرها من العلوم، نسبة توافق وتباين. نسبة توافق وتباين، يعني أيها الأحبة في هذا العلم مسائل مستمدة من غيره من العلوم، ومسائل مستقل بها، مسائل مستقل بها. فتجد أن علوم الحديث في كثير من مسائلها وجزئياتها تشبه أصول الفقه. طيب نعم مرة أخرى. طيب تشبه في كثير من المسائل أصول الفقه، نعم، من حيث التواتر، نقل الخبر هل هو تواتر هل هو أحد. لماذا يا إخوة؟ أصول الفقه لو تذكرون قلنا أن موضوعه هو الأدلة الإجمالية، ينظر في السنة، أصول الفقه الأصولي ينظر في السنة ما وهي كمصدر التشريع ثاني، ينظر ما هي السنة، ما أنواعها، هكذا الأصولي ما هي أنواعها، ما هي السنة، ما يفعله النبي، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو منه على سبيل التعبد، وما هو منه على سبيل العادة والجبلة. العادة والجبلة لا يؤخذ منها حكما شرعيا، بينما ما فعله على سبيل التعبد يأخذ حكما شرعيا. طيب هذه السنة ما درجاتها، ما مراتبها؟ هذا بحث الأصولي، تجدها بذاتها هي بحث علوم الحديث، هذا من علوم الحديث، فهي نسبة توافق، فهي نسبة توافق. كذلك علاقة ببعض العلوم الأخرى كعلوم اللغة العربية، أيضا متعلق المصطلح الحديث العلومي أيضا مرتبط ببعض المسائل الجزئية في علوم اللغة، من حيث التعريفات، من حيث المصطلحات التي يستعملها. أما باقي جزئياته أو أكثرها فإنها متباينة، بمعنى أنها مستقل بذاته، مستقل له أصوله، له فروعه، له نتائجه التي يستقل بها عن سائر العلوم. طيب، هذه النسبة انتهينا. طيب، فضله، يعني فضل هذا العلم، نقول أيها الأحبة، فضل علوم الحديث هو من أشرف العلوم، تكتب هذا العلم، هو من أشرف العلوم وأفضلها، هو من أشرف العلوم وأفضلها، إذ فيه رد الكذب، رد الكذب ونفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ فيه رد الكذب ونفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيها الأحبة يدل على شرف وغاية هذا العلم، شرف وغاية هذا العلم، لأنك تحفظ به حديث نبيك صلى الله عليه وسلم، تحفظ به حديث نبيك صلى الله عليه وسلم. ماذا كتبتم آخر شيء؟ وهو أصل لسائر العلوم، وهو أصل لسائر العلوم. بيان ذلك أيها الأحبة، الآن أشرف العلوم، أشرف العلوم المرادة في الشرع ثلاثة، أشرف العلوم المرادة في الشرع ثلاثة: التفسير، تفسير القرآن، والحديث، والفقه. يعني تفسير القرآن نفسه، يعني الآن طبعا نحن قلنا التفسير بمعرفة، يعني هو معرفة مراد ما أنزل الله عز وجل، معرفة مراد ما أنزل الله. ولو إنسان يحفظ القرآن برمته ولا يحسن معناه، ورجل ما يحفظ من القرآن شيء لكنه يحسن معانيه، لا شك أن الثاني هو مقصود الشرع، هو مقصود الشرع. فالتفسير والحديث والفقه، هذه هي العلوم المرادة شرعا، العلوم المرادة شرعا. طيب، التفسير، أفضل أنواع طرق التفسير بعد تفسير القرآن بالقرآن تفسيره بالسنة. طيب، إذا لم أكن أعرف صحيح السنة من ضعيفها، هل أستطيع أنني أفسر القرآن بالسنة؟ قطعا لا. وإلا فهناك أحاديث وروايات ضعيفة مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأوا ما جاء في فضائل السور، يأتيكم بعض من ينتسب لعلم زرون بوتان ويصنف كتاب فضائل السور، وهو لم يثبت في فضائل السور إلا نحو من أربعة أحاديث فقط. أما هؤلاء فجعلوا في كل سورة مئات الفضائل، وصنفوها في كتاب طبعا كلها مكذوبة مخترعة، لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لولا أن رجلا اسمه نوح الجامع، طبعا سمي الجامع لماذا؟ قالوا لأنه جمع كل شيء إلا الصدق. قال عمد في زمنه إلى القرآن ووضع على كل سورة فضائل، فلما أخذ وقرر عليها ليحاسب قال: إني رأيت الناس قد انشغلوا بمغازي الواقدي وجمع السنة عن كتاب الله، فأحببت أن أرغبهم فيه. مغازي الواقدي يعني السيار والجهاد وغير ذلك، والسنة عن القرآن، فأحببت أن أرغبهم فيه، فأنا كذبت له ولم أكذب عليه، كذبت للنبي لم أكذب عليه. وهذا نسأل الله عافية في غاية الانحراف والضلال، في غاية الانحراف والضلال. بل إن أهل العلم رحمه الله ذكروا أن من استجاز الكذب عليه صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وإلا فتأويله باطل تماما، لأنه كما قال أنا النبي قال: من كذب علي أنا لا كذبت له. نعم، في هذا استنقاص للشرع، كأن الشرع لم يحسن الدعوة إليه، كأن الشرع لم يحسن الدعوة إليه. والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وهل تمام نعمة الله وكمالها إلا بسلامة شرعي من حيث المقصود ومن حيث الوسيلة؟ فهذا الذي يريد أن يكذب له هذا مخترع في دين الله عز وجل ومستدرك عليه، ومستدرك على الله وعلى نبيه في دينه. طيب، إذن إذا لم أميز صحيحة السنة من ضعيفة لا أستطيع أن أفسر القرآن بأشرف طرقه، بأشرف طرقه. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن في كثير من الأحاديث، في كثير من الأحاديث، وهي مع ذلك يعني متوسطة. يعني الإمام السيوطي رحمه الله ذكر في كتابه الإتقان أنها نحو من أكثر من 100 رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. طيب، أما الحديث واضح، يعني أنا حينما أريد أن أخذ الحديث سواء من جميع فنون، يعني الحديث جاء لتقرير العقائد، جاء لتقرير الآداب، جاء لتقرير الأخلاق، جاء لتقرير السياسات، جاء لتقرير العلاقات، علاقات النظام الإسلامي بالأنظمة أو الأطراف الكافرة المشركة، هذه كلها يأتي السنة في تقريرها وتمييزها. طيب إذا لم أكن أنا أميز صحيح مستقيمها كيف سأعيش؟ يعني الحديث هو منهاج حياة، يعني ليست مجرد أخلاقيات ومسائل تعبدية يعني بمعنى التنسكية، لا، هي منهاج حياة كاملة. أنا كيف أبني منهاجي وحياتي على ما لا أستطيع تمييز صحيحه من سقيمه؟ وهذا واضح. أما الفقه، نعم، فأحكام وحلال وحرام، الفقه أحكام وحلال وحرام. والمصدر الشرعي الثاني لاستنباط تلك الأحكام هي السنة النبوية عليه الصلاة والسلام، هي السنة النبوية. بل إنه كما ذكر أهل العلم رحمهم الله أن القرآن فيه آيات تسمى آيات الأحكام، يعني ضبطها كثير من العلماء المتأخرين بخمس 500 آية فقط، 500 آية فقط تتحدث في القرآن عن الأحكام، يعني صراحة. لكن هناك آيات أخرى يمكن أن تستنبط منها، لكن إما بدليل الالتزام أو بدليل الإشارة أو بغير ذلك، أما بدليل المطابقة فخمسمائة آية. ولهذا قالوا يشترط للمجتهد حفظ 500 آية من القرآن. مذكورة مصنفة شرح فسرها صديق حسن خان، يعني جمعها في 500 آية في كتابه غاية المرام في تفسير آيات الأحكام، وهذا كتاب نفيس حقيقة. هو في 500 آية، وكذلك قبله من أهل العلم، يعني نصوا على هذا كالعز بن السلام وغيره. لكن تجدون أحكام القرآن مثلا للقاضي أبو بكر العربي لا استفاض في التفسير، فهو يستنبط الحكم الفقهي من الآية بدليل الإشارة، بدليل الالتزام، بدليل يعني البعيد. لكن الآية التي جاءت مطابقة للمعنى الفقهي قالوا نحو من 500 آية، نحو من 500 آية. لكن السنة، نعم، أحاديث كثيرة جدا، بل أكثر الأحاديث جاءت في أحكام الفقه، جاءت في أحكام الفقه. طيب، إذن الحديث هو محل نظر الفقيه، محل نظر الفقيه استنباط الحكم. إذا لم أكن أميز صحيح الحديث المستقيمين كيف أستنبط الحكم الشرعي الصحيح؟ وهل الذي وقع فيه من الأقوال الشاذة والمخالفة للحديث الصحيحة هو من سوء الدراية بصحيح حديث ضعيف؟ يأتي بعض الفقهاء، نعم، ويناظر لك في مسائل ويقرر لك ويوصل لك، تقول طيب ما دليله؟ يقول الله الدليل فلان، يا أخي هذا متفق على ضعفه، فتبني لي قواعد وأصول وفروع على حديث أصلا لا يصح. ولهذا أيها الأحبة، من ضبط هذا العلم صارت له قوة في إدراك، صارت يعني ضبط علم الحديث صارت له قوة في إدراك صحيح الأقوال، صحيح الأقوال وراجحها. تجدون أهل الحديث من أقوى الناس في اختياراتهم الفقهية. لماذا؟ لأنه يبني الأقوال على ما استقر عنده صحته، على ما استقر عنده صحته. ولهذا تجد أن المتضلع بعلم الحديث في مناظرة مثلا مع فقيه ليس له دراية بالحديث مباشرة المحدث يغلب، المحدث يغلب لأنه يعرف يعني بماذا يبني يعني أصوله وقواعده راسخة راسية ثابتة صحيحة. أما الآخر فهو على الأحاديث المرسلة والمعضلة والمنقولة في كتب الفقهاء. يأتي والله ما دليل على أن النجاسة تغسل سبعة؟ يرى يعني بعض الفقهاء قال أن تغسل نجاسة يعني يجب غسل النجاسة سبعة، ما دليلكم؟ والله جاء في حديث ابن عمر أمرنا أن نغسل النجاسة سبعة. فيأتي المحدث ماذا يقول؟ يقول هذا الحديث لم يروى لا في صحيحه ولا في سنن ولا في مسانيد ولا في موطئات ولا في معاجم، فمن أين رويتموه؟ والله رواية تناقلها الفقهاء في مصنفاتهم من غير تمييز دقيق لدرجة هذا الحديث. طيب أنا كيف أبني حكما وآمر الناس وألزمهم بهذا التصرف على حديث ضعيف؟ وهناك الكثير يعني من هذه الأمثلة. فتمييز الحديث ومعرفته بقوة تعين على معرفة الراجح في مسائل الفقه. طيب إذا نظرنا أن التفسير والحديث والفقه كله معتمد على هذا العلم، وهذا يدل على غاية شرفه وفضله، وهذا يدل على غاية شرفه وفضله. طيب ماذا كتبتم؟ فضله. طيب ما لا ماذا كتبتم يعني في فضله؟ هو أصل لسائر العلوم. نعم وهو أصل لسائر العلوم اكتبه كالتفسير والحديث والفقه. طيب قال الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع. والواضع يعني أول من وضع هذا العلم. لا شك أيها الأحبة أن العلوم بدايات، أن العلوم بدايات يعني العلوم لها بدايات ومنها ما ينضج وينتهي، يعني يبدأ وينتهي، ومن العلوم ما يبدأ ولا ينتهي كالفقه باعتبار تجدد النوازل والأحداث وتسدع نظرا ومزيد اجتهاد واستنباط، ومن العلوم ما سلمكم تبدأ ولكن في انتهاؤها انتهاء نسبي، يعني إن الإضافة عليها تكون إضافة يسيرة أو ترتيب أو تنسيق، لكنه في من حيث موضوعه لا تكون هناك تغيير جذري. نعم لا علم النحو يعني شبه انتهى، يعني ما هو هذا الاختلاف نسبي، يعني بطبيعة الحال لا تستطيع أن تحدد بالتفصيل ما هي العلوم التي يمكن أن يطرأ عليها هذا أو ذاك. مثلا علم العروض علم بدأ وانتهى، أحد يستطيع أن يدخل ما أحد يستطيع أن يدخل. علم الفرائض علم بدأ وانتهى في زمن التشريع، لأن الله عز وجل هو الذي تكفل ببيانه علم الفرائض. كذلك هناك لا ما يتعلق بأصول الفقه والمقاصد، هناك مجال ومنطقة يعني التوسع فيها واستحداث بعض الأصول التي لا تخالف ما قرره أهل العلم رحمهم الله قديما. طيب نتجاوز هذه القضية إلى قولنا علم الحديث. هناك يعني أهل العلم رحمهم الله دائما يقولون العلم نسبته إلى الواضع، أو من أول من صنف فيه أو أول من وضعه واخترعه. نعم فنقول بالله تعالى توفيق أن قواعد هذا العلم وأصوله جاءت في القرآن والسنة. من ذلك قول الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمر الله تبارك وتعالى بالتثبت، وهذه قراءة إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، هذه قراءة صحيحة. فأمر الله عز وجل بالتثبت في تلقي الأخبار، في تلقي الأخبار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن الترمذي: نظر الله امرأ، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، ثم أداها كما سمعها. لاحظوا أيها الأحبة، ففي هذين النصين الشرعيين مبدأ، فإن أرسخ مبدأ التثبت في تلقي الأخبار، نعم، وفحصها رحمك الله، والنظر فيها وأدائها على سبيل الضبط والإتقان. سمع مقالتي فوعاها، رسخت عنده، حررها، ضبطها، ثم أداها كما سمعها. إذن في هذا مصدر طريقة التحمل والأداء، معنى أيها الأحبة. ففي هذا إحسان في طريقة التحمل وأخذ النص وأدائه، وهذا هو بذاته يا إخوان موضوع ماذا؟ مصطلح الحديث. وهذا هو بذاته مصطلح موضوع مصطلح الحديث. كذلك أيها الأحبة، لاحظوا أن هذه يعني مبدأ هذا العلم، مبدأ وهذا العلم كان من القرآن والسنة. كذلك بعض أنواعه كنقد الرجال، نقد الرجال أو ما بات يسمى بعلم الجرح والتعديل، هذا نوع من أنواع علوم الحديث. أنتم تعرفون أيها الأحبة أن أنواع علوم الحديث كثيرة. الإمام بيقوني سنأخذ 34 نوع من علوم الحديث، بينما الإمام أبو عمرو بن الصلاح مثلا في كتابه في مقدمته الشهيرة صنف نحو من نحن في البيقونية سنأخذ 32 نوع، 32 نوع من أنواع علوم الحديث. ابن الصلاح في مقدمته 64 نوع، 64 نوع، كل نوع علم مستقل بذاته لكنه متعلق بعلوم الحديث. فعلم الجرح والتعديل نوع من أنواع علوم الحديث. طيب، مبدأ الجرح والتعديل ونقد الرجال هذا أيضا أصله في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فجلس ثم خرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نقده لسوء خلقه وعشرته، لسوء خلقه وعشرته. فهذا أصل أيضا في نقد الرجال، نقد الرجال. طبعا هذا الأمر يتخذه يعني كما قال الأئمة رحمهم الله، قالوا أن اثنان على شفير جهنم: القضاة وعلماء الحديث. يعني كل خذوا هذا الإخوان، قال: كلما عظم فضل شيء عظم خطره، كلما عظم فضل شيء عظم خطره. أشرف الأمور بعد النبوة العلم، فضله عظيم ومع ذلك خطره كبير جدا، لا تجد فيه أول من تسعر به النار. كذلك الشهادة، تعلموا ما ورد في فضائلها: وجيء بالمقرونين في كتاب الله بالأنبياء، وجيء بالنبيين والشهداء، وهم مع ذلك أيضا أول من سعر بهم النار إذا لم يكن قتاله في سبيل الله عز وجل. كذلك المنفق في سبيل الله، المتصدق، المزكي، إذا لم يكن صدقته في سبيل الله عز وجل كان هو أول من سعر. فكلما فضل شيء عظم خطره. كذلك علم الحديث فضله عظيم وشرفه كبير. كذلك القضاء، تحكم بما أنزل الله عز وجل، أن تسعى لتطبيق حدود الله وشرعه في أرضه، وفضله عظيم لمن أخذه، يعني هو في الجنة. وتصوروا يعني ما مدى ما يقوم به يعني تجسيد أحكام الشرع على هذه الأرض، ومع ذلك خطره عظيم إن لم انحاف فيه أو انحرف أو حكم بغير ما أنزل الله. فعلماء الحديث هنا قضية نقد الرجال وعلم الجرح والتعديل، إذا قال العلماء معنا يا إخوة قضية يتخذه بعض الجهال أداء للطعن في الناس، فيظن والله هذا أيضا من باب نقد الرجال، والنبي قال بئس أخو العشيرة. لا، ليس هذا على الإطلاق، هذا هو البهتان والغيبة. وإلا أنتم تعلمون أيها الأحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ المفردات أيها الأحبة لها حقائق لغوية ولها حقائق شرعية. المفلس في الحقيقة اللغوية يعني من لا مال له، لكن في الحقائق في الحقيقة الشرعية قال يا رسول الله هو من لا مال له، قال لا، المفلس هو من يأتي يوم القيامة بجبال بحسنات أمثال جبال تهامة. قال رأيتم أنتم جبال تهامة، سلسلة جبال عالية كبيرة جدا، يأتي بحسنات أمثال جبال تهامة، فيأتي وقد شتم هذا، سب هذا، وأكل مال هذا، وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته. صور يعني دليل أنه يأتي يقوم الليل يصوم النهار يجاهد في سبيل الله، يعني قام بالأعمال الصالحة كلها، ولكنه ما يسلم منه إخوانه، يؤذي، يسب، يشتم، يتكلم، يضرب، يأخذ ما حقوق، فيأتي يوم القيامة بعبادات أمثال الجبال، عبادات وحسنات وأجور، فتذهب كلها، حتى إذا لم يبق شيء من حسناته أخذت من سيئاتهم فألقيت عليه. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. فهذا هو المفلس يعني. فما يأتي أحد ويقول الله النقد له أصل شرعي وتالي سأنقد الناس وأتكلم فيهم وأطعن في أعراضهم، بل هذا أمر خطير جدا، هذا أمر أيها الأحبة خطير، والإنسان قد يخرج منه عفوا، فعليه أن يستغفر ويتوب. أمر حقيقة يخرج، لأنه اتخذت فاكهة في المجالس، وإنه يحسن بأهل العلم والجهاد في سبيل الله التعالي عن هذه الأمور، التعالي عن هذه الأمور، حتى إذا كان أمرا يترتب عليه صلاح دين أو فساده لا، هنا تنبه، والضرورة لها أحكامها وتقدر بقدرها أيضا. الضرورة لها أحكامها وتقدر. رجل أنا أخشى أنه يفسد جهادا أو يفسد علما أو يفسد دينا، لا أنا أتكلم فيه، لكن في حالة استثناء، والاستثناء يظل استثناء، يعني ما أتحدث إلا عند حال الضرورة التي أستجيز فيها شرعا أني أبرئ شرع الله عز وجل أو أبرئ هذا الجهاد من هذا الرجل. أما أن يفتح هذا الباب على مصراعيه ويدخل الناس فيه أفواجا، فهذا الذي لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، لأنه حديث في أعراض الناس، لأنه هذا هو الإفلاس بعينه. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية. فالشاهد من هذا كله أيها الأحبة، وهو أن بعض أنواع علوم الحديث مما ثبت شرعا، مما ثبت قضية أداء طريقة التحمل والأداء، وكذلك علم الجرح والتعديل، كله كما تشاهدون ثابت شرعا. بعد ذلك الصحابة رضي الله عنهم، نجد أن كثير من الصحابة كانت عندهم أصول هذه العلوم بطبيعة الحال، فيشددون في قبول الرواية، يصححون، يضعفون، يبطلون. فعمر رضي الله عنه كان يشدد في الرواية خشية أن يدخل الغلط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نهى أبو هريرة عن الحديث فترة لما أكثر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه خشية أن الناس، كما قال بعض العلماء، خشية أن الناس ممن لا يحسن كإحسان أبي هريرة أن يسلك مسلكه فيدخل عليه الغلط، وإلا فأبو هريرة هو كان ألزم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال يقول الناس أكثر أبو، هذا أبو هريرة يقول الناس أبو هريرة، لأنه عوتب في كثرة روايته، الصحابة قالوا نحن لزمنا النبي فما أتينا بهذه الرواية يأتي بها أبو هريرة، أتى ب يعني كما يقول بعض أهل العلم بربع الشريعة. نعم رضي الله عنه 5734 حديث. فيقول أبو هريرة يقول الناس أكثر أبو هريرة، يعني أعرف أن الناس ينقدون على هذا الأمر، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا واحدا. ثم تلا قول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أولئك توب عليهم أنا التواب الرحيم. قال أما إخواننا المهاجرين أبو هريرة فكان يشغلهم الصفق بالأسواق، البيع والشراء، يعني المهاجرين أتوا لا مال لهم ولا تركوا أهلهم وديارهم وطنهم فتوا وانشغلوا بالصفق بالأسواق. قال وأما إخواننا الأنصار قال فانشغلوا بالعمل في أموالهم، يعني في مزارعهم. قال وأما أبو هريرة فكان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، يلزم رسول الله بشبع بطنه، يعني كان ملازم للنبي في جميع أحواله في جميع حالاته، لزمه نحو 4 سنوات فقط، لكنه كان عليه الصلاة والسلام عند كان رضي الله عنه عند باب بيت النبي عند باب. وأضف إلى هذا دعاء النبي له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبسط رداءك، فبسط أبو هريرة رداءه فجعل النبي يحدثه، ثم قال احمله، فحمل رداءه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينسى حديثا بعد ذلك، لا ينسى حديثا بعد ذلك. فهذا من معجزات عليه الصلاة والسلام التي دعا له فيها لأبي هريرة. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه يقول لأبي هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه، كنت ألزمنا لرسول الله وأحفظنا لحديثه. فمع ذلك تجد أن الصحابة شددوا في قبول الرواية، وخاصة عمر رضي الله عنه، حتى قال عمر لأصحابه أقلوا من الرواية وأنا شريككم، يعني عمر يقول أيضا تريدون حديث لكن أقلوا من الرواية، أما أنكم تفتحون هذا أمر على مصراعي أخشى أن يطرق الكذب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من حكمة عمر رضي الله عنه ونظره. كذلك لاحظوا إذن مبدأ التثبت أيضا وارد عند الصحابة، وهذا علم من علم الحديث. كذلك ما جاء في صحيح البخاري لما جاء سعيد بن جبير إلى ابن عباس، إلى من؟ ابن عباس، وقال يا ابن عباس إن نوفل البكالي، نعم ويلفظ بالبكالي، نعم يزعم أن موسى الذي ذهب إلى الخضر ليس بموسى بن عمران، يعني هذا الرجل اسمه موسى ليس موسى بن عمران. فقال ابن عباس كذب نوف، كذب عدو الله. طبعا نوف هو من التابعين، لكن من شدة الصحابة رضي الله عنهم في حرصهم على يعني التحفظ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب نوفا عدو الله، ولكن هو موسى بن عمران حدثني أبي بن كعب، قال ابن عباس حدثني أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما وقف موسى بن عمران خطيبا في قومه سئل أي الناس أعلم، فقال أنا، فعتب الله عليه إذا لم يرد العلم إليه، وذكر الحديث. فابن عباس كذب نوفا وصحح الرواية. إذن هذا العلم موجود قديما عند الصحابة رضي الله عنهم. كذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يقول في كعب الأحبار، كعب الأحبار كان من التابعين، فكعب الأحبار طبعا كان يهوديا ثم أسلم، وأسلم وصار من علماء المسلمين، فكان من علماء اليهود ثم صار من علماء المسلمين، فجمع علما غزيرا يعني، وينقل من كتب بني إسرائيل، ينقل من كتب بني إسرائيل، حتى كان عمر رضي الله عنه يسأله عن بعض ما فيه تلك الكتب. يقول معاوية بن أبي سفيان إن كان عندنا كعب لأصدق من يروي الحديث، كان صادقا في نقله، وإن كنا لنبلو عليه الكذب، يعني كنا نتوقع ليس كل شيء نأخذه عنه. يقول إن كان عندنا لأصدق من ينقل الحديث، ولا وإن كنا لنبلو عليه الكذب، يعني نبلو عليه الكذب سواء كذب، طبعا هو المقصود بكعب الأحبار من أئمة التابعين، يعني هل المقصود أن الكذب هو الإخبار بما لم يقع عن عمد؟ لا، قديما كانوا يطلقون على الخطأ كذبا، قديما كانوا يطلقون على الخطأ كذبا، فيقال كذب فلان يعني أخطأ، وهذا كثير في لغة أهل الحجاز، كثير في لغة أهل الحجاز، لأن باعتبار أن الكذب إخبار بخلاف الواقع سواء بعمد أو بغير عمد. نحن نسمي الذي بغير عمد خطأ والذي بالعمد كذب، قد أهل الحجاز قديما لا يعتبرون هذا كله كذب إخبار بخلاف الواقع. قالوا إن كنا لن يعني نتحرز من الرواية عنه، نتحرز من الرواية عنه. طيب بعد ذلك أيها الأحبة ظهرت الفتن في خاصة في عهد علي رضي الله عنه، وبدأ الوضع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ظهرت الفتن بدأت. ومن أجل ذلك بدأ العلماء يعيدون النظر، يمحصون يفحصون بمزيد اهتمام وعناية. فقد روى الإمام مسلم في صحيح في مقدمة صحيحه عن محمد بن سيرين، نعم قال لم يكن الناس يسألون عن الإسناد، إذا جاء رجل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجميع يصغي إليه ويسمع قديما، قال لم يكن الناس يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة ظهرت الطوائف، ظهرت الفرق، ظهر الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما وقعت الفتنة قالوا لنا قالوا أبرزوا لنا رجالكم، قالوا أبرزوا لنا رجالكم، يعني إذا قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم من رجالك، من الذي حدثك بهذا الحديث؟ حدثني فلان. فلان من حدثه؟ حدثه فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلما وقعت الفتنة قالوا أبرزوا لنا رجالكم، فإن كانوا من أهل السنة أخذ عنهم، وإن كانوا من أهل البدعة تركوا. يعني طب روى عني أخذت هذا الحديث عن فلان، والله فلان مبتدع ضال مضل، كيف تأخذ عنه؟ انتشرت الفرق، انتشرت المبتدعة. فعندئذ شددوا، شدد أهل العلم وبدأوا يحررون هذا العلم أكثر. والإسناد أيها الأحبة من خصائص هذه الأمة، ولهذا تسمى أمة الإسناد، أمة الإسناد. قال الإمام عبد الله بن المبارك لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قديما في كتب التوراة والأناجيل وغيرها ما كان فيها إسناد. لو ذهبت إلى أحد النصارى أو القساوسة أو الرهابين أو الأحبار من اليهود، كتابكم ما سنده، كيف أخذتموه؟ ليست لهم أسانيد ولا روايات ولا أي شيء من هذا. ولهذا دخل التحريف والتبديل والكذب على أنبيائهم، والكذب على أنبيائهم. أما أمة محمد عليه الصلاة والسلام فهي أمة الإسناد، كل لفظة وكل حركة بل حتى اضطراب لحيته منقولة بالإسناد، ومسلسلة بالأئمة والضباط والحافظين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إذا جاء رجل، نعم يعني هو إمام وصالح، رجل يغلب عليه العبادة، عبادة ليل وصيام، إذا يأتي يروي يقول لا الحديث لا لا تروي، ما يجوز أنك تروي. طيب يا شيخ اتق الله، هذا رجل صالح في نفسه، لا لا ما يضبط بهذا، لا يقبل منه، وحديثه روى ضعيف ولا يعمل به ولا يبنى عليه أي حكم. حتى يأتينا الحفاظ الذين يضبطون رواياتهم ومحفوظاتهم. وهذا يا إخوة أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المعجزات أخبر أن أمته ستكون أمة إسناد وتعتني بالأسانيد. فقد جاء في مسلم الإمام أحمد وأبي داود من حديث ابن عباس قال إنكم تسمعون، يعني الحديث، ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، إنكم تسمعون الحديث ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. وهذا هو عين الإسناد. هذا حديث جاء في مسلم الإمام أحمد وفي سنن أبي داود وصححه ابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنه. ولهذا أيها الأحبة بدأ السلف والأئمة كما قال عبد الله المبارك لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولهذا ضبطت الأحاديث والروايات بالأسانيد، ضبطت الأحاديث بالأسانيد، يعني هي مفتاحها وحصنها. فبدأ هنا أيها الأحبة نجد أن التابعين بدأوا يضعون مبدأ التثبت، مبدأ التحرير النقل، وانتشر هذا في من تبعهم ثم في من تبعهم. وهنا بدأت تبرز بشكل أكبر، هنا بدأت تبرز بشكل أكبر، يعني في زمن أتباع التابعين ومن بعدهم كالإمام مالك بن أنس، الإمام محمد بن شهاب الزهري، الإمام ومن هذا طبقته، بدأوا في سفيان الثوري، عبد الله بن المبارك، بدأوا يعني لو تراجعون نقولاتهم تجدون هذه العلوم منثورة في من خلال نقولاتهم وتصرفاتهم، يعني أصل هذا العلم. بعد ذلك أيها الأحبة، نعم، جاء الإمام المجدد وهو محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله، محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله، فضبط أصول هذا الفن في كتاب الرسالة. نعم طيب شلون هو الذي أيضا صنف أصول فقه وأصول الحديث؟ نحن قلنا في نسبة هذا الحديث إلى غيره من العلوم نسبة توافق وتباين، بالنسبة لأصول الفقه متوافق تماما. فتمهيد أصول علم الحديث كانت في يعني منثورات كتاب الرسالة، وكذلك في كتاب الأم، في كتاب الأم، يعني أمور بسيطة. يأتي الإمام الشافعي والله هذا الحكم ليس بالصحيح فإن أهل الحديث لا يثبتون مثله، فيه فلان وفيه فلان، إذن منثورات. نعم منثورات. كذلك عند الإمام مالك بن أنس، عند الإمام سفيان الثوري، لكن الشافعي نوعا ما جعله في سياق موضوعي. ثم بعد ذلك جاء الأئمة الكبار أهل الشأن والمتخصصون مثل الإمام أحمد بن حنبل، فله في العلل وعلم الجرح والتعديل ونقد الروايات العلم الواسع الغزير. فتجده الإمام أحمد يأتي إلى هذا الحديث فيصححه ويضعفه وينقد الرجال ويبني على هذا الحديث الأحكام، وهو إمام أهل السنة في هذا الباب. كذلك الإمام يحيى ابن معين إمام أهل الجرح والتعديل، كان رحمه الله يميز صحيح، أنفق 1000 دينار كله من أجل تحرير هذا العلم، يعني أنفق أكثر من مليون نعم دينار، بعد هو بمليون ليرة، لا أكثر من مليون دينار، أو الدينار كم يساوي ثم أضرب على هذا يعني ملايين، فقط من أجل أن يحرر هذا العلم. فعقد الرحلات والأسفار والذهاب إلى الأقاليم، كان يأتي أهل الأندلس، تصور يأتون إلى يحيى بن معين في بغداد، يقولون بالله الله يجزاك يا شيخ يا إمام، ما رأيك في الشيخ فلاني الذي عندنا في قرطبة؟ فيقول هذا الشيخ رواياته عن الإمام الأول صحيحة، لكن انتبهوا رواياته عن ذاك فيها ضعف، وروايته عن الأئمة الآخرين يحسن روايته في أول حياته أما في آخره فبالدقة. فقيب مخلد لما جاء في رحلته من أندلس إلى بغداد يقول دخلت على فإذا رأيت حلقة عظيمة في بغداد الأئمة، وإذا هو برجل يكشف عن الرجال، قال فقلت ما ليش ما أسأل عن شيوخ اللي في الأندلس وفي بغداد، لكن علوم الرجال والجرح والتعديل هو إمامه الذي لا يشك له فيه غبار. يقول فبدأت أكشف عن الرجال له وبدأ يستفيض، فلان ضبط روايته الأولى لكن لم يضبط روايته الثانية، فلان لا يصح الأخذ عنه، فلان نعم ثقة ثبت. يقول فصادف فعلا ما عندي. ولهذا يسمي أهل العلم هذا العلم علم السحر، يعني قضية علم العلل والدراسة، مثل إخوة يعني أصحاب دربة، رجل يحفظ أكثر من مليون أثر من غير أن ينظر للقواعد، تبرز الحديث يقول لا هذا غير صحيح قطعا، هذه حياته أصلا. يعني مثل الإنسان إذا كان من أهل الذهب والفضة، إذا أتيته بذهب مغشوش عرف من بعيد، يعرف ذهب مغشوش من بعيد، هكذا علماء الحديث. ولهذا رحمه الله يعني كان حتى يتجاوز في بعض رحمه الله في بعض تصرفاته، ذهب كان هو الإمام أحمد في رحلة، نعم في رحلة هو والإمام أحمد وأحد أيضا علماء يقال له الرمادي، وذهبوا لأخذ العلم لأخذ الحديث عن أبي نعيم الفضل بن دكين صاحب الفتن، كتاب الفتن الإمام أبو نعيم. أبو نعيم أيضا صاحب كتاب السنن له، ليس صاحب كتاب الفتن، فتن هو نعيم بن حماد، صاحب كتاب أيضا السنن أبو نعيم الفضل بن دكين. ذهب هو الإمام أحمد، الإمام أحمد إمام صالح يعني ذو تقوى وورع، يعني أما الإمام يحيى على جلالته وإمامته وزهده وصلاح، إلا أنه ما يعني يعفو عن هذه الجزئيات، فذهبوا الثلاثة ودخلوا على الإمام أبو نعيم، وإذا هو على دكة مرتفع، فقاموا جلسوا عنده. طبعا ماذا يصنعون؟ يقولون يا إمام عطنا رواياتك يعني كتابك، فيأخذونه ويقرؤون عليه، إذا قرأ عليه خلاص يكون ماذا أخذ عنه الإسناد، يعني مثلا يقول أنت يا إمام رويت عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فيقول نعم، خلاص يكون هذا أخذ سندا. فيحيى بن معين إذا جلس بعدين يقول حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وإذا كان هو الذي لا يقرأ يقول يقول أخبرنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع، تجدون هذه اللفظة قراءة عليه وأنا أسمع، إذا كان هو يسمع ليس هو الذي يقرأ، طبعا يضبطون كل هذه لابد، أخبرنا حدثنا يختلف أنبأنا وأنا أسمع وأنا شاء، يعني هذه كلها حتى تضبط الروايات. فيحب معين قال يا أبا فضل أعطنا نسختك حتى نقرأ عليك، فأعطاهم الكتاب يعني، فقال طبعا يحب معين حافظ روايتها كلها، لكن انظروا إلى، فبدأ يقول رويت عن فلان عن فلان، يضيف عليه رجل ليس موجود، مو موجود في الكتاب لكن هو يضيفه، يختبر إيش يعني، هو أتى ليمتحن شيخه، وحدثك فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو نعيم كأن هذه رواية، قال لا هذا غير صحيح. قال طيب روايتك فلان عن فلان هذه صحيحة؟ قال لا أبدا، ليس هذا موجود عندك. الذي أرويه أذكره أنني رويته عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير هذا الاسم. طيب يقول جيد، طيب رويت عن فلان عن فلان، فوقف النعيم قال أنتم من الثلاثة جايني ناوي انحرش. قال أما أنت أورع من أن يفعل هذا، ويشير إلى الإمام أحمد، ما يمكن أنك تفعل هذا، أنك أورع وأتقى من أن تفعل هذا. أما أنت إلى ضمادي فأقل من أن تفعل هذا، وما أراه إلا منك يا خبيث، يقصد يا حبيب. فرفسه حتى سقط رحمه الله من الدكة، سقط رحمه الله. فقام الإمام أحمد صارت حوزة يعني، وخرجوا من المنزل. فقال الإمام أحمد غفر الله لك لما صنعت ما صنعت. فقال ابن يحمعين والله لا رفسته أحب إلي من مئة حديث. يعني خلاص الآن يقول أنا ما أحتاج، أنا حافظ جميع رواياته، لكن الآن بعد هالرفسة هذه أدركت أنه ضابط لرواياته. إذن إذا جلست المجالس أقول خذوا عن أبي نعيم ثقة، يعني انظر إلى دقة حتى يضبط هؤلاء الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأئمة كانوا إذا جلسوا يحدثون أصحابهم، أمير المؤمنين في الجرح والتعديل والحديث والعلل شعبة بن الحجاج كان كما قلت لكم أيها الحبة ملابسه إذا نتر هذا سقط التراب، ما يجد ما وقت يغسل به ملابسه أصلا، منشغل بالحديث والعلل. وأي حديث رواه شعبة فهو صحيح، أي حديث رواه شعبة فهو صحيح، لا يروي عن مشايخه إلا صحيح حديثه رحمه الله ورحمة واسعة. فشعبة كان إذا يدخل المجلس المحدثين بس عشان إيش يمتحن حتى يميز، فكانوا إذا أول ما يعني يجلس المحدث يحدث أصحابه، أول ما يدخل شعبة يبدأ يرتجف يخشى أن يخطئ، ما هو بأن لا هو قطعا هو حافظ، لكن يخشى أن يخطئ، فقط يخشى أن يخطئ. بعد ذلك شعبة يقول إيه أخطأت الآن، إذا أخطأ ثانية يقوم شعبة مباشرة انتهى يعني خلاص. إذا لماذا؟ لأنه يعرف إذا أخطأ خطأ أو خطأين ذهب اسمه من سلك الرواية، لو حدث بألاف الأحاديث خلاص ما يقبل منه، لأن شعبة قال ما يقبل منه. يعني هناك الله عز وجل هيئ لهذا العلم جهابذة ونقاد يعرفون يميزون الصحيح من السقيم، ويعرفون ما الراوي، يعني الراوي يقولون من أول والله من سنة 20 وسنه 20 إلى سنة 54 تأخذ من الرواية، من سنة 55 خلاص ما تأخذ من اختلط، يدققون حتى في هذا. الإمام البخاري ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه نعم أنه دخل إلى بغداد فاجتمع له المحدثون يسمعون بعلم البخاري وحفظه، حتى البخاري الذي يعني لا يجاوزه أو حتى لا يدانيه أو يماثله أحد، لا يدانيه. يعني الإمام البخاري من شيخه علي بن المديني، علي بن المديني إمام العلل، يعني هو الذي فعلا مهد علم العلل. العلل هي العلل الخفية في الحديث، الحديث رواه ثقة ثقة ثقة ثقة عن النبي، يأتي علي بن المديني يقول لا الحديث غير صحيح، الله أكبر كلهم ثقات، لا هذا الثقة ما سماعه من هذا الثقة كان في وقت هذا الرجل اختلط فيه في هذا الدقة، فهو إمام العلل تلميذه الإمام البخاري. الإمام البخاري يقول ما استحيت من أحد وأنا جالس أمامه إلا علي بن المديني، أستحي منه يعني من، وعلي بن المديني كما قلنا لكم هو الذي أطلق فكرة تصنيف صحيح البخاري. الإمام علي بن المديني قال لو أن رجلا منكم يعمد إلى صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيجمعها، قال البخاري فألقيت في روحي، وصنف أعظم كتاب بعد كتاب الله وأصح كتاب بعد كتاب الله صحيح الإمام البخاري، والذي قال فيه العلماء من أنكر صحته فقد كفر، من أنكر صحته فقد كفر، لأنه مجمع على صحتها في الجملة. طيب الشاهد أيها الحبة الإمام البخاري وهو إمام العلل وإمام الحديث، بل منهم من كان يقارنه بالإمام أحمد بن حنبل، دخل الإمام البخاري بغداد واجتمع له المحدثون، طبعا هو كان شاب ليمتحنه، قالوا ائتوا بمئة حديث ولفقوا لها أسانيدا، اخلطوها، يعني كل حديث جاء بسند اخلطوه بسند الحديث الآخر، مئة حديث كل واحد يعطيه حديث ويخلط له بسند آخر لننظر يعني تمييزه لصحيح حديث من ضعيفه. فدخل البخاري اجتمعوا أضافوا ضيفوا جلسوا يعني أكثر من مئة العشرات يعني. فقالوا يا إمام نكشف لك أحاديثا يعني لتحكم هل هي صحيحة أو ضعيفة. قال أبرزوها. فجاء الأول قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. البخاري الحديث معروف لكن هو بهذا السند. قال الثاني كذلك حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسردوا له يعني عشرة، ثم جاء آخر وبدأ يسرد له عشرة، وضع هذه في أسانيد هذه وهذه في أحاديث أسانيد بأحاديث حتى أتموا مئة حديث بأسانيدها. تصور يعني يمكن خمسة رجال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا يا حبيبي عاد يعني اختلاط هذا العلم يعني حفظ أسماء رجال من أصعب ما يكون. فقال الإمام البخاري كل حديث ذكرتموه لا يصح. قال أما أنت يا فلان فأنت حدثتني عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا خطأ، والصواب هو أنه حدثك فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أنت فقلت لي قبل قليل حدثك فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت حدثتني. فأعاد إخوة، يقول حافظ بن حجر رحمه الله على هذه القصة، فليس العجب من حفظ البخاري حفظ الأحاديث الصحيحة بأسانيدها، العجب أنه حفظ أسانيدهم الضعيفة حتى نعم أحاديثهم الضعيفة ثم صححها. طبعا بعضهم يعني بعض العلماء يقول والله هذه الرواية لا تصح، نقول يعني من جهة المعنى نقول لا نقل عن الأئمة ما هو أعظم من هذا وأوسع يعني في الحفظ والإتقان يعني السعة في هذا العلم. فأشاهد أيها الأحبة لو نستعرض يعني قصص وأخبار هؤلاء الفحول ما تنتهي، يعني دقيقة جدا، بل إن هذا كما يقول الإمام الزهري إن هذا العلم علم الحديث لا يستطيعه إلا الفحول من الرجال، إن لا يستطيعه إلا الفحول، وذلك لشرفه وكريم مرتبته. علم الحديث، علم الجرح والتعديل، علم صحيح الحديث من ضعيفه. ولهذا تجدون أن أهل البدع والضلالات هم أبعد الناس عن هذا الحديث. ولهذا قال الإمام الزهري إن هذا الحديث لا يستطيعه إلا الفحول من الرجال ولا يستطيعه المخانيث منهم فهؤلاء فعلا تجدهم في أهل البدع والضلالات من أبعد الناس عن تمييز الحديث صحيحه من سقيمه، ومن أجهل الناس بتلك الأصول وبتلك القواعد، ولكن أهل السنة تميزوا بهذا وبرزوا فيه. طبعا إذا نقول أيها أحبة العلم، الإمام البخاري مثلا له كتاب اسمه العلل الكبير، العلل الكبير، يأتي الإمام الترمذي صاحب السنن ويقول يا شيخنا محمد بن إسماعيل البخاري ما تقول في الحديث الفلاني، يقول صح هذا حديث صحيح هذا حديث ضعيف، هو موجود له كتاب العلل. نعم طبعا هذا كتاب ينسب للترمذي لكنه سؤالات لمن؟ للبخاري. الإمام البخاري له كتاب التاريخ الكبير التاريخ الصغير، له أيضا لا مما يتحدث في مصطلح في علوم الحديث. الإمام علي بن المديني له كتاب العلل. الإمام بن أحمد بن حنبل له كتاب العلل، له الجرح والتعديل. نعم نعم في معرفة علل أو معرفة الرجال كلها منثورة من خلال أجوبة وسؤالات، من خلال أجوبة وسؤالات منثورة منتشرة. الإمام يحيى بن معين، محمد بن يحيى الذهلي، الإمام الترمذي، النسائي، مالك رحمه الله، كذلك يحيى بن معين كما قلنا، شعبة بن الحجاج، يحيى القطان رحمه الله، أئمة كبار، هذه كله لهم سؤالات لهم تقريرات. ومع ذلك حتى هذا اللحظة لم يكن هناك مصنفا يرتب موضوعات هذا العلم حتى أواخر القرن الرابع الهجري. خرج أول مصنف يرتب يجمع تلك العلوم والمنثورات والمنقولات ويمهدها ويصنفها ويرتبها نوعا ما كبداية يعني هو القاضي أبو محمد الرامة هرمزي نسبة إلى رامة هرمزي. طيب. إلى أن خرج القاضي أبو محمد الرامة هرمزي فصنف كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. طبعا الإمام الرامة هرمزي رحمه الله توفي سنة 360 للهجرة. ابن خلاد الرامة هرمزي. والواعي طيب لماذا الواعي من أين أتى؟ يقول بعضكم شلون الواعي؟ هو الرامة هرمزي أخذ هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع أو فرواها كما سمع، فهو بين الراوي والواعي. فكان هذا أول مصنف وضعه صاحبه في ترتيب علوم الحديث، ولا نحن قلنا هذا العلم كان في الشرع، كذلك في الصحابة، في التابعين، في الأئمة من بعدهم، هم الذين نقلوه، لكن جاء هذا ليرتب ويهذب تلك المسائل، والكتاب موجود يعني. ثم بعده ثم تتابعت المصنفات بعده، لكن مشكلة هذا الكتاب أنه لم يستوعب المسائل والموضوعات، وهذا طبيعي. لماذا؟ لأنه أول كتاب صنف في هذا العلم، أول كتاب، وهذه دائما البدايات، فالعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات فهذه نقد هذا الكتاب يقال أنه لم يستوعب ولا في الكتاب عظيم حافل. ثم قلنا ثم تتابعت المصنفات بعد ذلك، ثم جاء بعده الإمام أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك فصنف كتاب معرفة علوم الحديث وهذا كتاب أيضا عظيم. طبعا هذه الكتب كلها كتب إسناد، يعني إذا أراد الإمام الحاكم أن يثبت قضية ليست مثل الكتب المرسلة، لا، إذا أراد أن يثبت حرفا يقول حدثنا فلان عن أحمد بن حنبل قال كذا، عن يحيى بن معين قال كذا، بالأسانيد. طبعا هذه كتب في عصر الإسناد والرواية، كذلك الرامة هرمزي. لكن مشكلة هذا الكتاب أنه لم يرتب ويهذب، الأول لم يستوعب والثاني لم يرتب ويهذب، قال هذا الحافظ بن حجر رحمه الله في نخبته. بمعنى أن الإمام الحاكم جمع ما جمعه الرامة هرمزي، وهو أعظم يعني أعلم وأكثر تخصصا من الرامة هرمزي. الرامة هرمزي قال أنه أصولي يعني، لكن المحدث الحاكم هو من أئمة الحديث، من أئمة هذا الشأن، فجمع وصنف ويعني مهد أيضا لهذا العلم، والكتاب موجود أيضا. لكن مشكلته أنه لم يرتب ولم يهذب، يعني لم يهذب الموضوعات ويرتبها على شكل أنواع و يعني بتسلسل موضوعي فكري. طيب هذا كلام حافظ بن حجر والذي قال. طيب نحن إذا رجعنا إلى مقدمة ابن خلدون نجد أن ابن خلدون يقول في مقدمته وأول من هذب ورتب بالنص، يعني أول من هذب ورتب في هذا الفن ه هو الحاكم. هذا كلمة ابن خلدون في مقدمته. الحافظ بن حجر يقول ثم الحافظ بن حجر في نخبة يقول ثم صنف الحاكم معرفة عنوم الحديث ولم يهذب ولم يرتب. الحاكم يقول أول من هذب ورتب في علم الحديث الحاكم. فكيف نجمع بين القولين؟ قول أن ابن حجر محدث يعني وهو أعلم وأدرى بهذه العلم. أنا أدرى بتخصصي. نعم. نعم. بينما ابن خلدون يعني يمكن أن يقال في اللغة المعاصرة هو قاضي الإمام خلدون لكنه أستاذ في علم الاجتماع والتاريخ لكنه متخصص في ونعم ابن خلدون مهد في مقدمته أصول العلوم وقربها بما قد يفوق فيها بعض المتخصصين منها. لكن هنا يعني هذا رأيي مثلا لأبو بكر يقول الله بن حجر مقدم في نقده على كلام ابن خلدون. شو رأيك يا تبعنا؟ أمر نسبي ترتيب عن رتبه عما سبقه. بارك الله فيك أحسنت. هذا لعله الجواب أقرب. ابن خلدون نظر إلى كتاب الحاكم في من سبقه يعني في من سبقه لا شك أنه مرتب ومهذب لأنه لم يسبق له بهذه الطريقة أن نسج على منواله. معرفة علم الحديث لم يسبق له في لأهل العلم طريقة في تهذيب وترتيب موضوعات هذا العلم كما صنفه الحاكم. لكن الحافظ بن حجر ينقده باعتبار كتب علوم الحديث كلها يعني ما صنف قبل الحاكم وما صنف بعده. فما صنف بعده لا شك أنها أكثر تهذيبا وأكثر ترتيبا وهذا نقول ليس بين هذين بين كلام هذين العالمين خلاف. وأيضا جاء الإمام أبو نعيم الأصفهاني وصنف على معرفة علوم الحديث المستخرج لكن هذا الكلام يعني ليس مهما كثيرا لأنه ماذا يأتي إلى كتاب معرفة علوم الحديث نفسه ويأتي بها بأسانيده هو ليس بأسانيد الحاكم فيسمى هذا يسمى مستخرجا حتى يعني يحقق من صحة الرواية يعني أنها لم تأتي بسند واحد أيضا أنا عندي لها سند فيها تقوي الرواية. ثم جاء بعد ذلك إمام وجدد هذا العلم يعني من المجددين في هذا العلم وهو من هو؟ نعم. ثم جاء الإمام الخطيب البغدادي وصنف كتبا كثيرة في علوم الحديث كتب كثيرة فعلا مهدها وهذبها ورتبها بل وأتى فيها بما لم يأتي به سابقه فصنف كتابه الكفاية في قوانين الرواية الكفاية في قوانين الرواية هو كتاب عظيم نافع نافع يحسن بطالب العلم النظر فيه الكفاية في قوانين الرواية يعني قوانين التحمل والأداء والصحة والضعف ونحو ذلك وأضاف إليه كتابا أيضا لا يستغني عنه طالب العلم وهو الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع هذا أيها الأحبة حقيقة نحن نعيش أزمة في موضوع هذا الكتاب وهي قضية أخلاق أهل الحديث وآدابهم ترتيباتهم هذا كتاب أيضا عظيم أيها الأحبة جدا هذا كتاب عظيم يعني أيها فيما يتعلق أيها الأحبة بموضوع الآداب بموضوع الآداب أهل العلم وأهل الحديث الذين هم كما قال العلماء الطائف المنصورة يحسن أن يقرأ طالبهم هذا الكتاب من رسالة الاستطراد وكتاب جامع بيان العلم وفضله وفضله لابن عبد البر نعم هذا ما دخل في الحديث هذا في الآداب والأخلاق كذلك الكتاب بيان فضل علم السلف على علم الخلف ابن رجب ويقرأ قبل هذه الثلاثة كتب حلية طالب العلم. وأنا أقول يا إخوان تبدأون بها من اليوم إن شاء الله. حلية طالب العلم. حلية موجودة في مكتبة شاملة. وهذا يا إخوان الكتاب، هذه الرسالة، طبعا رسالة صغيرة هي. رسالة تكتب من أولها لآخرها بماء الذهب. وهي للشيخ بكر أبو زيد غفر الله له ورحمه، له حلية طالب العلم سماها حلية. وهذه الرسالة حقيقة عندنا في الجزيرة العربية يطير بها العلماء وطلبة العلم ويحفلون بها كثيرا، بل يقررونها في دروسهم. أنت أصلا هي رسالة ماتعة جدا، أول ما تقرأها تستشهد هذا الأمر حقيقة مما تهذب أخلاق ونفسية طالب العلم. إذن حلية طالب العلم، ثم جامع الأخلاق رواه الأدب السامع جامع بيان علم فضله بيان فضل علم السلف على علم الخلف. طبعا هذين الكتابين كبيرين نوعا ما ولهما مختصرات. مشكلتي أنا خطي كبير شوي. طيب هذا يا إخوان الخطيب البغدادي رحمه الله، وهو صاحب كتاب يعني كتاب يعد من أكبر دواوين تاريخ الإسلامي، وهو كتاب تاريخ بغداد. هذا يا إخوان كتاب عظيم جدا وكبير، يعني في العشرات من المجلدات، ويعني هو عمدة أهل الحديث في النقول التاريخية، في النقول التاريخية تاريخ بغداد. لهذا ابن كثير رحمه الله اعتمد عليه كثيرا في البداية والنهاية. ومن لطائف أن ابن كثير لما قال ودخلت السنة الفلانية قال وفيها توفي الإمام الخطيب البغدادي، هو دائما كل سنة تاريخية قال الخطيب البغدادي، قال الخطيب البغدادي، قال الخطيب في تلك السنة قال وفي هذه السنة توفي الإمام الخطيب البغدادي. ثم قال الحافظ ابن كثير ويحسن في مثل هذه الحال أن يقال كما قال الشاعر: قد كنت تدأب في التاريخ مجتهدا، واليوم رأيتك في التاريخ مكتوبا. وقد كنت تدأب في التاريخ واليوم واليوم صرت في التاريخ مكتوب، واليوم صرت في التاريخ مكتوب. فنعم يقول العلماء، يقول العلماء: وكل من صنف في علم الحديث فهو عالة على الخطيب البغدادي. كل من صنف في علم الحديث، يعني ماذا يا اخوان ماذا نقصد بعلم الحديث؟ يعني ما اصطلح عليه بمصطلح اهل الحديث. كل من صنف في علم الحديث فهو عالة على الخطيب البغدادي. مو هو عالة على الشيخ أبو بكر البغدادي، لا، عالة على خطيب البغدادي. اخطأ احدكم اكتب. طيب نعم، بعد ذلك ايها الأحبة، نعم، هو الخطيب البغدادي رحمه الله لما صنف هذه الكتابين، هو كتابين عظيمين حافلين، إلا أنهم طبعا أيضا صنفهما في عصر الرواية. كل جزئية علمية ينقلها بسند، ينقلها بسند. تعرفون عاد الخطيب البغدادي في نهاية القرن الخامس، وكم بينه وبين صاحب النقل فأسانيد طويلة، كتاب مليان بالأسانيد. أضف إلى هذا أن هناك موضوعات أيضا مضطربة لم تحرر ويمهد لها. فجاء الإمام الكبير والمدرس في المدرسة الأشرفية، نعم، الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله. فجاء أبو عمرو صلاح، جاء إلى هذا الكنز الكبير ممن سلف وممن خلف، هذه العلوم، هذه المعارف المنتشرة المدونة، فوجدها حقيقة يعني أمر لا يبلغ شأوه ولا تستطيع الوصول إلى بغيتك منها. وهو الآن من كبار أئمة، فتحت مدرسة علمية كبرى ووضع هو رحمه الله عليها. فلما وضع عليها عمد إلى تلك الكتب وتلك المصنفات فجمعها وهذبها ورتبها وحررها هو، وبدأ يلقيها على شكل محاضرات لطلابه. طبعا من كبار يعني طلابه كانوا من أكابر المحدثين، فكان يلقيها عليهم في مقدمة شهيرة اسمها مقدمة، سميت مقدمة ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح. هذا أشهر كتاب في علوم الحديث، مقدمة ابن الصلاح. نعم. وبعد ذلك دار العلماء في فلكه، تقريبا يأتي أبو عمرو الصلاح بمعنى أنه ضبط أو أنهى هذا العلم نوعا ما أو شبه إنهاء، فدار العلماء في فلكه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. يقول من العلماء من هذبه، يعني يختصرونه، مثل كتاب التقريب والإرشاد للنووي، اختصار علوم الحديث لابن كثير، هذا كله اختصار لهذه المقدمة. يأتي المقدمة يختصرها بس، وناظم نظمها العلماء في سلك منظومات كثيرة، أبرزها ألفية العراقي، ألفية العراقي نظم الدرر اسمه، في 1000 بيت تحفظ عند أهل العلم رحمهم الله، كثير من أهل العلم يحفظونها طلبة العلم كذلك. مقدمة ابن الصلاح: كم ناظم له ومقتصر، ومستدرك عليه ومقتصر، يعني يتعقبون ابن الصلاح في بعض مواضعه، مثل نكت الزركشي، يعني على الكتاب معنا مواضع انتقدها في كتاب مقدمة الصلاح، يعني هذه لا الصواب هكذا صواب. كذلك نكت ابن حجر له النكت على مقدمة ابن الصلاح، وهي موجودة، وهذا الكتاب عظيم جدا. طيب، ومستدرك عليه ومنتصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، مستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. فدار الناس في فلك هذا الكتاب مقدمة الصلاح، وجلسوا عليه وفي نظر فيه قرونا، حتى برز كما يقال شيخ الإسلام في الحديث، شيخ الإسلام في الحديث، الذي صنف دواوين كتبا فعلا نصر بها الملة، وهو الحافظ الشهاب أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله، صاحب الفتح دوام يوم صنفات كثيرة لا يمكن حصرها. فنظر في تلك العلوم ومقدمة ابن الصلاح، أو نظر إلى مقدمة الصلاح فهذبها ورتبها واستوعبها واختصرها اختصارا، وجمع مغزاها وصنف كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. فصارت العمدة في هذا الباب. نعم، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. نعم، ووضع أيضا كتاب النكت. طبعا يا إخوان، ما معنى النكت؟ مو يعني الفكاهة كما يظن البعض. النكت هي الفوائد الدقيقة، نكتة يعني فائدة دقيقة. النكت على مقدمة ابن الصلاح. طبعا الحافظ بن حجر لما صنف كتابه نخبة الفكر، نعم، صنف عليها شرحا. جاء بعض العلماء في عصر الحافظ وشرح كتاب النخبة في عهده، نعم، فاطلع عليه الحافظ قال: شو هذا الشرح؟ فغضب الحافظ بن حجر وقال أنا أشرحه كما ذكره في مقدمة كتابه، قال فصاحب البيت أدرى بما فيه، يعني يأتي ويشرح كلامي وأبعد النجعة، وتكلف ما لا علم له به، فأنا الذي أباشر شرحه حتى أوضح المقصود والمراد من كلامي، وصنف كتابه سمى نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، في شرحي طبعا هذه كلها كتب موجودة يعني ومقروءة. كتاب رائع شيخ، ها كتاب رائع. نعم طبعا طبيعة شرح النزهة ليست يلا قال المصنف كذا يعني كذا كذا، لا، يأتي إلى متنه، وهذه أصعب طرق الشرح، أصعب طرق الشرح، ويقول ويدرج الشرح ضمن المتن، بمعنى أنه يكون الشرح تكملة لألفاظ المتن، يعني يدخلها في أوساطه، بحيث أنك إذا قرأت النزهة كأنها كتاب واحد، ما تدري وين المتن من الشرح لولا أن المتن مقوس عليه فقط. يعني يأتي الحافظ يتكلم ويدرج كلمات المتن ضمن شرحه، فيكون يعني شرح بديع، وهو على اسمه نزهة، فصنف هذا كتابه نزهة أيضا، وأضاف إلى متنه علوما وفوائد. نعم، فهذه تقريبا أبرز المتن. أما تعلمون أيها الأحبة أن تصنيف العلوم على نوعين، نثري، نثر ونظم، نثر ونظم، وكل طريقة وجادة لها ميزاتها ولها سلبياتها. أما ميزة النثر، أما ميزة النثر فهو يضبط لك التعريف ويحده ويحرره من غير زيادة أو نقص، ويحسن يعني من حيث أنك ويحسن استظهاره، أنك تستظهر المتن بلفظ نثر أفضل. ولكن سلبيته أنه بطيء، صعب في حفظه، صعب في حفظه وعقله. أما النظم فميزته أنه وهو سهولة الحفظ وسهولة الاسترجاع والاستذكار، تماما تحفظه بشكل سهل، ولهذا لماذا؟ لأن النفس تستروح للشعر وتميل إليه، النفس تستروح للشعر وتميل إليه، تجد أنك إذا سمعت الشعر تطرب، لأنها سبحان الله لأنها موزونة، لأن الشعر موزون مقفى. ولهذا العلماء لما نظروا أن الناس رغبوا عن العلم قالوا نريد أن نمهد لهم ونهذب ونلذذهم بالعلم بأي وسيلة من الوسائل، فننظم العلوم، ننظم العلوم حتى تكون يعني يدخل فيه يعني يحفظها من يريده ومن لا يريده. نعم، فبدأ تدوين العلم على سبيل النظم، فكل علم ينظمونه، وهذا يحب من جهود أهل العلم رحمه الله. الإمام الحريري أبو القاسم الحريري من أئمة اللغة ذهب إلى كتب المعاجم والمفردات والقواميس الكبرى التي تأتي بألفاظ عربية غير مفهومة. أنت إذا أردت أنت يعني جاءتك لفظة فصيحة تريد أن تعرفها، معنى أبو عبد الله تريد أن تعرفها، ماذا تصنع؟ تذهب إلى المعجم، معاجم دواوين لسان العرب، القاموس المحيط، المختار مثلا الصحاح، مختار مختصر يعني، تاج العروس، تلك الكتب الكبار، العين للخليل بن عبد الفرج، فتبحث حتى تصل إلى تلك المفردة وتعرف معناها. هنا يعني حقا صار العامي وطالب العلم يصعب عليه معرفة مفردة، يعني ما لي فاضل أبحث فيها الدواوين الكبرى. فجاء الإمام الحريري قال أنا أختصر، لا تخاف من سنة، فصنف كتابا سماه المقامات، طبعا يعني أكثر من 40 مقامة. هذه المقامات شلون طريقتها؟ يأتيك يستعرض لك قصة، قصة كل من أولها لآخرها سجع، يعني أشبه ما تكون برواية، وقصة ممتعة جدا، يعني يضع فيها أحداث، يعني يحبك فيها القصة كما يقال عند الروائيين، يحبك فيها القصة وأنت تقرأ القصة لا لازم أنك تصل إلى آخرها، قصة ممتعة. المقامة البغدادية، رحلته إلى بغداد، المقامة الخراسانية، المقامة الحلبية، المقامة الشامية، المقامة المصرية، إلى سائر البلدان، له في كل بلد قصة ونافعة ممتعة لذيذة، يعني حتى بعض العام يقرأها فقط عشان يسمع القصة، يعني وبطريقة مسجوعة ورائعة. في خلال هذه القصة أكثر القصة كلها مفردات فصيحة غريبة، بمعنى أنك أنت تقرأ القصة ثم تقف، يعني القصة كلها واقفة على الكلمة، لن يعني يهنأ لك بال ولن يستقر لك حال حتى تعرف المفردات. نعم، ارجع الذاكرة غير عاد أقرأ المفردات. نعم، أو بعض الأحيان لهذا وضعت على شروح مفردات كلها مشروحة، مفردات غريبة، لكن أنت تقرأه وأنت فيك نهمة لمعرفة معنى هذه المفردة ومعنى هذه الكلمة من خلال قصة ماتعة رائعة. انظر يا إخوائي العلماء كيف يعني يذللون هذا العلم لتحصيله. شاهد، نعم، فنقول المتن كما قلنا منظوم ومنثور. أشهر المنظومات في علوم الحديث منظومتين، الأولى ألفية العراقي، ألفية الإمام العراقي رحمه الله، مكونة من 1000 بيت، وأكثر الشيوخ وطلبة العلم في الجزيرة يحفظونه، يعني فن يعني حوى على جميع مصطلحات وفنون هذا العلم، وله كتب كثيرة رحمه الله، وهو 1000 بيت. المنظومة الثانية وهي المنظومة البيقوني، وهي من 36 بيت أو 34 بيت، 34 بيت، انظروا الفرق 1000 إلى 34. لكن العلماء اعتنوا بهذه المنظومة، فهي حقيقة طراز ولمعة لهذا الفن باعتبارها سهلة ويسيرة وتشير إلى مصطلحات الحديث باختصار وإيجاز، فيحسن بالمبتدئين في هذا العلم البداية بالمنظومة البيقونية، ثم بعد ذلك دراسة نخبة الفكر مع شرح نزلة النظر، ثم بعد ذلك إن كان له سعة اطلع على ألفية العراقي ونظر في شروحها. نعم، في هذا التسلسل يحفظ البيقونية، هذا الذي بإذن الله سنقرأ عنه، حفظ البيقونية ثم حفظ نخبة الفكر. طبعا نخبة الفكر أيضا منظومة، يعني قصب السكر لصاحب السبل صنعاني نظم أيضا النخبة، وكذلك الحافظ حكمي في اللؤلؤ المكنون، اللؤلؤ المكنون نظم أيضا النخبة. الشاهد أيها الأحبة، يحسن أن لا يحفظ طالب العلم في العلم الواحد أكثر من نظم. لما؟ لأن النظم يسير الاستظهار والاسترجاع، فيختلط بعضه على بعض، لكن تحفظ نظم ونثر لا حرج، لكن أن تحفظ نظمين في متن واحد هذا يصعب ولا يحسن. فيحفظ طالب العلم منظومة البيقونية ثم نخبة الفكر. ترى نخبة الفكر في بعض الطبعات 5 صفحات فقط، وحفظها يسير، يعني حفظها يسير جدا، نثر نعم. فتحفظ بيقونية ثم نخبة الفكر، وهذا يقتصر عليه إن شاء الله طالب العلم. طبعا صنف هذه المنظومة الإمام البيقوني رحمه الله. يقول العلماء أن الذي يعرف من وفاته أنه توفي قبل السنة 1080 تقريبا، نعم 80 تقريبا، لكن وجد في كتاب الإمام لا يعرف حقيقة سنة وفاته الحقيقية، لكن الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه للأربعين أشار إلى بيت في البيقونية، مما يدل على أن البيقوني كان قبل عهد الإمام ابن دقيق العيد. دقيق العيد كان في القرن أو يعني في أواسط القرن السابع، يعني 630 وفوق ذلك، قبله كان الإمام البيقوني. فبطبيعة الحال هذه منظومة إن شاء الله هي التي تكون مقررة لدراستنا، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم، لعلنا أطلنا عليكم معذرتنا إخوة، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، نكمل إن شاء الله هذا الدرس متيسر غدا بإذن الله.